يلومونه صحر جمال وهالمحب هيمني بعيونه لا لا تلومون القلب لا لا تلومونه صحر جمال وهالمحب هيمني بعيونه حب قلبي يا ناس سميت عباس حب قلبي يا ناس سميت عباس غير وشهامة ومرجلة كلكم تعرفونه غير وشهامة ومرجلة كلكم تعرفونه.